إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف ألف، يقول في رسالته: إنه قال لزوجته: أنت علي حرام كحرمة أمي وأختي. يقول السائل: وندمت على هذا القول، فماذا أفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن قول الرجل لامرأته أنت علي كأمي أو أختي يعد ظهارا إذا كان يقصد ذلك. كان الرجل في الجاهلية إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي حرمت عليه حرمة مؤبدة لا تحل له أبدا. وأول ظهار في الإسلام كان من الصحابي أوس بن الصامت وزوجته السيدة خولة بنت ثعلبة، وهي التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجادلته بعد أن أخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها قد حرمت عليه. ومما قالته لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشكو فاقتي إليك وشدة حالي، وأن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا، اللهم إني أشكو إليك وأضرع إليك، فأنزل على لسان نبيك ما يفرج قربتي ويزيل همي ويرفع غمي، وما برحت حتى نزل القرآن الكريم فيها. يقول تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكر من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. فضيلة الدكتور سيف، نريد أن نوضح أكثر للمستمعة وللسادة المستمعين. الرجل الذي يقول لزوجته أنت علي كأمي كأختي، أخته حرام أن يتزوجها، أخته حرام، عمته حرام، خالته حرام، بنته أو بنت أخيه حرام، أمه حرام، وهكذا هو يقول لزوجته أنت علي حرام. الرجل العام يا دكتور أحمد الآن الذي لا يعرف الأحكام الشرعية نسأله أولا، يعني في الصحابة وعهد الصحابة والعهود القريبة من الصحابة اللغة العربية السائدة، إذا قال رجل لزوجته أنت علي كأمي يقصد أنها ظهار، يقصد أنها ظهر منها أي حرمت عليه. ولكن القرآن الكريم يعني استكبر وأصبح الجريمة كيف ما هن أمهاته، الزوجة مالها ومال الأم، الأم دي مكرمة ومنزلها عالية، ما هن أمهاته، الزوجة ليست أما، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. ورغم من ذلك في القرآن: وإن الله لعفو غفور. وبعد ذلك الكفارة تنزل، يبين المولى سبحانه وتعالى أن الكفارة عتق رقبة، إن لم يجد مثلا الرقبة يبقى صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع يبقى إطعام 60 مسكينا. شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى، إذا إلا إذا وجد عذر، يعني عذر شرعي كالعيد مثلا أو كمثلا المرض الشديد. بمعنى ماذا فضيلة الدكتور؟ بمعنى أن العقوبة الشرعية أو الكفارة هذه ينبغي أن يعني تؤدبه، يبقى صيام شهرين متتابعين قبل أن يتمسى، بمعنى أنه عليه يعني أن يلاحظ. بعض الفقهاء يرى أنه لا يصوم الفترة التي فيها العيد حتى لا يقطع التتابع، ولكن الجمهور يرون أن العيد عذر طارئ ويعني لا يقطع، وكذلك المرض الشديد لا يقطع، ومن ثم هذه الكفارة هي التي نجيبه على هذا السؤال، صاحب هذا السؤال، نقول له لا تقرب زوجتك إلا بعد أن تكفر كفارة اليمين. وإن لم يستطع الصيام فضيلة الدكتور، وإن لم يستطع الصيام في هذه الحالة عليه أن يطعم 60 مسكينا، أن يقدم لكل مسكين يعني وجبة كاملة يملكها إياه، يعني أو يقدم له مثلا 1.5 كيلو من القمح، حوالي 1.3 كيلو، 1.5 كيلو تقريبا، يقدم له وجبة مشبعة، وجبة مشبعة يملكها إياه 60 مسكينا. هذا هو العتب. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع سين صاد، يقول في رسالته: لي صديق يتتبع عورات الناس ونصحته كثيرا، فكيف يتوب من ابتلي بهذا الخلق السيء؟ أرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق، والتي منها الحث على ستر أخيه والتحذير من تتبع عوراته، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، متفق عليه. وعلى ذلك فلا يجوز تتبع عورات الناس وعيوبهم، لأن ذلك مما يؤذيهم بغير وجه حق. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في تنبيه المسلمين إلى خطورة الخوض في أعراض الناس والتنقيب عن عوراتهم، مخبرا أنه من يستهين بذلك أنه يسعى لهتك الستر عن نفسه وفضحه في جوف بيته. فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته، أخرجه أحمد في مسنده. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من يتتبع عورات المسلمين يتتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. أما حكم من يفعل ذلك من المسلمين، فيجب على من يفعل ذلك ومن ابتلي بهذا الأمر أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، لأن تتبع عورات الناس من الأمور التي تتعلق بمكانتهم بين الناس وتؤثر على وضعهم الاجتماعي. ولذا فمن ترتب على فعله إساءة لهم أو تأثيرا على مكانتهم فعليه أولا التوبة بالإنابة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العودة لذلك، وعليه أيضا أن يتحلى بخلق الرحمة والستر تجاه من اطلع على عوراتهم وعيوبهم. وإذا علم الشخص باطلاع الآخر عليه تتبعه لعوراته فلا بد من الاعتذار إليه وطلب المسامحة منه لتكتمل توبة هذا المذنب إذا علم الشخص بما جناه، وإلا فليتب فيما بينه وبين ربه ويستغفر لهم، ولا يحمله ما اطلع عليه من عورات الناس على بغضهم والحظ من قدرهم. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان،